بالعافية. معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصة أوائل المملكة. طبعا اليوم احنا بدنا نعمل مراجعة سريعة للوحدة الثانية اللي هي الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين. طبعا احنا اخترنا هاي الوحدة اللي هي الوحدة الثانية الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين نعملها مراجعة سريعة باعتبار ان الطلاب بيعانوا كثير فيها من عملية الحفظ، وما بعرف الطالب على ايش بده يركز فيها طبعا بالامتحان التكميلي طبعا او بالامتحان التجريبي لطلاب جيل 2005. فهي المراجعة راح تشمل للطلاب التكميلي وايضا طلاب طبعا جيل 2005 الامتحانات التجريبية عشان تعرف انت شو بدك تركز بالنقاط الرئيسية بكل درس من هذه الدروس. خلينا ناخذ احنا بالنسبه للدرس الاول اللي هي الانجازات السياسيه للملك عبد الله الاول. طبعا كلنا بنعرف الملك عبد الله الاول حكم ارض الاردن من سنه 21 لسنه 51، والملك عبد الله الاول انولد في مدينه مكه وتعلم القراءه والكتابه فيها في عام 1882. اذا انولد في مكه في سنه 1882 وتعلم القراءه والكتابه فيها. في عام 1893 ذهب مع والده، مين هو والده؟ الشريف الحسين بن علي. الشريف الحسين بن علي ذهب مع والده الى الاستانه واكمل دراسته فيها. وممكن يجيك سؤال بالامتحان مين اللي ذهب مع والده الاستانه اسطنبول واكمل دراسته فيها؟ اللي هو الملك عبد الله الاول. هلا في عام 1916 كلف والده اللي هو الشريف الحسين بن علي بتحرير مدينه طائف من الاتراك. والملك عبد الله الاول له اربع كتب، في عندك المذكرات والامال السياسيه وخواطر النسيم وجواب السائل عن خيل الاصائل. هذول الاربع كتب للملك عبد الله الاول، وفي عندي جمع كل هذول الكتب الاربعه بكتاب واحد سماه الاثار الكامله. فخلينا ناخذ احنا على السريع على ايش بدنا نركز بهذه الفقره. هلا هون بهاي الفقره استاذ بالنسبة للملك عبد الله الأول، أهم شيء إنك تكون حافظ إنه انولد في مكة في سنة 1882، وطبعًا كمل دراسته في إسطنبول، تكون مركز عليها بالامتحان. هلا في عندي عند إعلان الثورة العربية الكبرى في عام 1916، طبعًا كلفوا أبوه بتحرير مدينة الطائف من الأتراك، وهذا إجى سؤال وزارة ركز عليه بالامتحان الوزاري أو بامتحان طلاب التكميلي. مؤلفاته أنت كطالب لازم تكون حافظها. في عندك واحد المذكرات، اثنين الأمال السياسية، خواطر النسيم، وجواب السائل عن خيل الأصل. وجمع كتابه في كتاب واحد سماه الآثار إيش الكاملة، وهذا تركز عليهم. يعني أهم شيء تركز على نقطة رقم 3 و4. هلأ بالنسبة للملك عبد الله الداخلية، هلأ أنا بعرف أغلب الطلاب الأستاذ بيعانوا طبعا بعملية الحفظ. هلأ بالنسبة لعملية الحفظ أنت خذ الأربع نقاط الرئيسية. الأربع نقاط الرئيسية بدنا نركز عليهم للداخلية. هلأ الملك عبد الله الأول حقق أربع إنجازات داخلية في الأردن. أول إشي أصدر دستور 47، أصدر دستور 47 وأصدر قانون الانتخاب، حول النظام من أميري إلى ملك نيابي وراثي، وألغى المجالس التشريعية وحط مكانها مجلس الأمة. فأنا كطالب بس بركز عليهم على السريع بالنسبة للإنجازات الداخلية للملك عبد الله الأول. بقول له أصدر دستور 47 وأصدر قانون الانتخاب بعد وحدة الضفتين، احفظها لعند هون. حول النظام من أميري إلى ملك نيابي وراثي، وألغى المجالس التشريعية وحط مكانها مجلس الأمة. فأنا كطالب بالإنجازات الداخلية بس بحفظ له إياهم على السريع إنه أصدر شغلتين، أصدر دستور 47 وقانون الانتخاب، حول النظام من أمير إلى ملك نيابي وراثي، وألغى المجالس التشريعية وحط مكانها مجلس الأمة. وهدول على السريع أنت تحفظهم لما تيجي راجع المادة. هلأ باجي للنقطة اللي بعديها. تميزت سياسة الملك عبد الله الأول بالبعد إيش القومي، وهنا ركز عليها بالامتحان بالوزارة، ممكن تجيك بالامتحان ضع دائرة بإيش تميزت سياسة الخارجية. الملك عبد الله الأول تميزت سياسة الخارجية بس بقول له بالبعد إيش القومي. هاي من النقاط اللي لازم أركز عليها بالامتحان. وطبعا إله من أهم أقواله من أحب العرب جمع كلمتهم وحد صفوفهم وقادهم إلى خيرها، أيضا هذه ركز عليها بأثناء المادة وأنت عم تقرأ عندسية النجوم. الآن في عندي المشاريع اللي سواها عبد الله الأول، وهدول دائما الأستاذ بيركزوا عليهم بالامتحان بالوزارة إنك تركز عليهم. الملك عبد الله الأول سوى ثلاث مشاريع في مجال الوحدة العربية. سوى أول إشي سورة الكبرى بال 43، جامعة الدول العربية بال 45، ووحدة الضفتين بال 50، وهدول مهمين. هدول المشاريع أهم إشي إنك تكون أنت عارفهم كطالب إنه للملك عبد الله الأول. يعني أنا كطالب بدي أكون عارف للملك عبد الله الأول إله ثلاث شغلات، إله سورة الكبرى وجامعة الدول العربية ووحدة إيش الضفتين. هدول مع التواريخ ركز عليهم بالامتحان بالوزارة مع التواريخ. سوريا الكبرى كانت بال 43، جامعة الدول العربية بال 45 وين مقرها؟ بالقاهرة، ووحدة الضفتين بال 50. بالنسبة لمشروع سوريا الكبرى بدنا نركز على بنودها، يعني بنودها النقاط الرئيسية. مشروع سوريا الكبرى أول إشي كان من أهدافه إنه يوصل للوحدة العربية ويلغي وعد بالفور، ويلغي وعد بالفور، يسوي دولة واحدة في سوريا طبيعية اللي هي سوريا الأردن ولبنان، ونظام الحكم فيها ملكي دستوري برئاسة سمو الأمير والسماح لأي دولة عربية بالانضمام. بنود مشروع سوريا بهذا الدرس احفظهم، حاول انك تحفظهم. هلا عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى، اغلب الطلاب هذا السؤال كثير بيجي بالامتحان بالوزاره، ليش ما نجح مشروع سوريا الكبرى؟ ما نجح مشروع سوريا الكبرى لانه بريطانيا وفرنسا اول شغله ما بتوافق مع مصالحها الاستعماريه، مين هي؟ بريطانيا وفرنسا. والحركه الصهيونيه بيهدد مطامعها التوسعيه، والدول العربيه بيهدد مصالحها القطريه. فاللي عارضوا مشروع سوريا الكبرى ثلاثه، بريطانيا وفرنسا حكت هذا ما بتوافق مع مصالحنا الاستعماريه، الحركة الصهيونية حكت إنه مشروع سوريا الكبرى بيهدد مطامعنا التوسعية، والدول العربية حكت عنا بيهدد مصالحها القطرية. فاللي عارضوا مشروع سوريا الكبرى ثلاثة،

مشروع أقامه نوري السعيد رئيس وزراء العراق لوحدة بلاد الشام. إيش اسم المشروع اللي حكينا عنه؟ اسمه مشروع الهلال الخصيب. السؤال اللي بعده، تم إعلان وحدة الضفتين في عام 1951. هلأ من الإنجازات الداخلية للملك عبدالله الأول، وهنا إيجي السؤال بالامتحان بالوزارة، يعني هنا أنا كطالب لازم أكون بالسؤال رقم 5 حافظ الإنجازات الداخلية لمين؟ للملك عبدالله الأول. واخذنا الإنجازات الداخلية أنه أصدر الدستور 47 وأصدر قانون الانتخاب بعد وحدة الضفتين، وألغى المجالس التشريعية وحط مكانها مجلس الأمة، وفي عندي حول النظام من أميري إلى ملك نيابي وراثي. طب أي واحدة فيهم من الإنجازات الداخلية؟ إصدار دستور 52؟ لا. إلغاء ديوان المحاسبة، قانون لا مركزي؟ لا. إلغاء المجالس إيش؟ تشريعية. إلغاء المجالس التشريعية. هذا طبعا من ضمن الأسئلة الوزارية الهامة اللي إجت بالامتحان الوزارة. من مطالب المؤتمر السوري، سؤال رقم 6، من مطالب المؤتمر السوري الذي عقد متى؟ بسنة 43، اللي هو مؤتمر مشروع سوريا الكبرى، بحكي لي بدعوة من الأمير عبدالله الأول، هل هي كانت من مطالبه، من مطالب المؤتمر، إلغاء وعد بلفور، تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، المناداة بالوحدة الأردنية الفلسطينية، المطالب بعودة اللاجئين؟ هلا أنا قلت لك من بنود مشروع سوريا الكبرى الوصول للوحدة العربية، إلغاء وعد بلفور، ودولة واحدة في سوريا طبيعية، ونظام الحكم فيها ملكي دستوري. فمن مطالب المؤتمر السوري كان إيش؟ إلغاء وعد بلفور. وهذا إجي سؤال وزارة، ركز عليه. وأنا زي ما قلت لك أنا حطيت لك إياه في دوسية بنك النجوم للأسئلة إيش الوزارية. هلا في عندي سؤال بعده، كل من الآتي من الدول التي شاركت في إنشاء جامعة الدول العربية ما عدا، وهذا سؤال وزارة. يعني احنا بدنا نكون انت كطالب حافظ اسماء الدول ايش التي اسست جامعه الدول العربيه، اللي هي الاردن والعراق ومصر وسوريا، وعندي السعوديه واليمن. هلا المغرب ليست من الدول التي شاركت بايش بانشاء جامعه الدول العربيه، الاردن شاركت واليمن والعراق. الدوله التي لم تشارك في انشاء جامعه الدول العربيه، شو الجواب عندي اياها؟ المغرب. هذا من ضمن الاسئله ايش الوزاريه المهمه. هلا الملك الهاشمي التي جمعت اعماله في مجلد واحد سماه الاثار الكامله، الاثار الكامله لمين؟ لعبد الله ايش الاول. السؤال اللي بعده، المشروع الوحدوي الذي وقفت كل من بريطانيا وفرنسا ضده لانه لا يتوافق مع ايش؟ مع مصالحها الاستعماريه، اي مشروع هذا؟ مشروع سوريا ايش؟ الكبرى. مشروع سوريا الكبرى. من المؤتمرات التمهيديه التي عقدت لمشروع وحده الضفتين، وهسه بشوي حكيت لك اياه، اللي هو مؤتمر ايش؟ اريحه، مؤتمرات تمهيديه لاجل وحده الضفتين. سؤال 11، كل من الاتي من الكتب التي الفها الملك عبد الله الاول ما عدا طبعا المذكرات له وامل السياسي له خواطر نسيم في عندي مهنته كملك، هاي طبعا للملك حسين. المدينة التي ولد فيها الملك عبد الله الأول، وحكينا الملك عبد الله الأول وين ولد؟ في مدينة إيش؟ مكة المكرمة. طبعا إحنا هنا أخذنا على السريع أهم الأسئلة طبعا الوزارية اللي إجت بالامتحان الوزاري لدرس الملك عبد الله الأول. يعطيكم العافية. طيب الآن بدنا نأخذ مراجعة سريعة لدرس الملك طلال. هلا الملك طلال بديك تكون عارف شغلة واحدة، حكم أرض الأردن من سنة 51 لسنة 52، أي ما يقارب سنة، سنة ونص تقريبا الملك طلال. هلا الملك طلال بدي أتحدث لك شوي عن حياته ونشأته. أول شيء نعرف الملك طلال انولد في عمان ودرس الثانوية في عمان، انولد في عمان بسنة 1908 ودرس الثانوية في عمان، بعدين راح على كلية اسمها كلية سانت هيرست العسكرية، وهو أول شخص بروح على كلية سانت هيرست العسكرية. بعد ما رجع من كلية سانت هيرست العسكرية، رجع على أرض الأردن، التحق بكتيبة اسمها كتيبة المشاة الثانية. أهم شغلات اللي بدي إياك تكون عارفها بالنسبة لدرس الملك طلال، إنه حطوه ولي عهد بال 47، حطوه ولي عهد بال 47، وشارك بحرب فلسطين بسنة 48 حيث كان يقاتل في الصفوف الأمامية. ممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزارة، مين اللي كان يقاتل في الصفوف الأمامية في حرب فلسطين بسنة 48؟ اللي هو الملك طلال. هلا في سنة 1951 طبعا تم تعيينه طبعا ملكا على البلاد. هاي الشغلات الرئيسية اللي أنا بدي أكون حافظها بدرس الملك طلال. هلا بدرس الملك طلال ركز على الشغلات اللي أنا بدي أحط لك عليها. هو حكم أرض الأردن من 51 ل 52، ركز لي إنه انولد في عمان، التحق بكلية سانت هيرست العسكرية، وهو أول شخص بالتحق بكلية سانت هيرست العسكرية. في عندي بعد ما رجع بعد ما خلص من كلية سانت هيرست العسكرية، التحق بكتيبة اسمها كتيبة طبعا المشاة الثانية لما رجع على عمان، حطوه ولي عهد أهم شيء تحفظ لي إياها بال 47، وشارك بحرب فلسطين بال 48، وعنا طبعا نودي به ملكا على البلاد بسنة 51. هاي أهم الشغلات الرئيسية بدرس الملك طلال. وبدرس الملك طلال دائما حرص الملك طلال على ضرورة تماسك المجتمع الأردني، وطبعا من أشهر أقواله يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر. بس أشوف بالامتحان بالوزارة مين قال هاي المقولة التآلف والتآزر؟ طبعا قالها الملك إيش؟ طلال. هلا بالنسبة للملك طلال، أستاذ الملك طلال لأنه حكم أرض الأردن سنة واحدة له إنجازين داخليات وإنجازين إيش خارجيات. الداخلية أصدر دستور 52، أصدر دستور 52 وديوان المحاسبة برضو ب 52. هاي بالنسبة للداخلية، إذا الدستور وديوان المحاسبة بسنة 52 هذول للملك طلال. هلا الخارجية، الخارجية حسن وقع، حسن علاقاته مع الدول العربية المجاورة، وقع على اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع ايش؟ المشترك. إذا أنا في عندي الملك طلال بس بقول له إله إنجازين داخليات وإنجازين خارجيات. الداخلية أصدر دستور 52 وإنشاء ديوان المحاسبة برضو ب 52. هاي الداخلية. الخارجية حسن علاقاته مع الدول العربية المجاورة، وقع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك بسنة 51. خلينا ناخذ بعض الشغلات نركز عليها. إذا الداخلية بس بقول له أصدر دستور 52 وأصدر ديوان المحاسبة، وأنا هون بدي إياك تكون أنت مركز. إذا جاك السؤال بالامتحان مين أصدر دستور 47، هذيك العبد الله الأول دستور 47، دستور 52 هون للملك إيش؟ طلال. هلا في عندي السؤال اللي بعده بيحكي لي تعد الاصلاحات الدستوريه اهم انجازات الملك طلال، يعني ليش كان الدستور اهم انجازات الملك طلال؟ لانه اعطانا حريات سياسيه اجتماعيه اقتصاديه، وجاء دستور 52 متوافقا مع نظم الديمقراطيه الحديثه. وابرز ما جاء بدستورنا هاد انت كطالب ركز لي عليه بالامتحان بالوزاره. ابرز ما جاء بدستورنا، طبعا احنا بنشرح على دستوريه النجوم، طبعا هي شرح مفصل ومرتب للماده. ابرز ما جاء بدستورنا ان الاردن دوله عربيه مستقله. بعدين في عندي نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، بيصير نظام الحكم هنا بتغير بدرس الملك طلال. الملك طلال غير الدستور، كان نظام عندنا الحكم في أرض الأردن ملكي نيابي وراثي، إجا طلال غيره حكى لا نظام الحكم بيصير نيابي ملكي وراثي، وطبعا كفلت عنا كفل الدستور الحقوق والحريات المتعلقة بالمواطن الأردني. فلذلك لو جاك سؤال بالامتحان إيش إجا بدستورنا؟ إجا بدستورنا إحنا ثلاث نقاط، أن الأردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم هنا بتغير بيصير نيابي ملكي وراثي، والدستور بكفل الحقوق والحريات للمواطن ايش؟ الاردني. هاي ابرز ما اجى ايش؟ بدستورنا، ابرز ما اجى بدستورنا. ومن الحقوق والحريات التي جاءت بدستورنا وانا كطالب بدي اركز عليها. واحد، الاردنيين امام القانون سواء. بعدين في عندي تكفل الدوله العمل والتعليم ولكن ضمن امكانياتها، اذا الاردنيين امام القانون سواء والدوله تكفل العمل والتعليم ضمن امكانياتها. اعطتنا الدوله حريه الاديان، حريه التعبير عن الراي، وحريه ايضا او حق الاردنيين بتاليف في الاجتماع وتاليف الجمعيات والاحزاب السياسيه. وهنا مره اجى السؤال بالوزاره وانا كطالب بدي اركز عليه، انه هنا في عندي تحمي الدولة إيش؟ حرية إيش؟ الأديان طبق العادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام أو منافية الأدب. ومرة جاء سؤال بالامتحان شو اسم الحرية اللي لازم ما تكون مخلة بالنظام أو منافية بالأدب؟ هذه حرية الأديان، ركز عليها بالامتحان إيش الوزارة. هلأ في عندي السؤال اللي بعده، الخصائص التي تميز بها دستور 52، كلمة الخصائص يعني مميزاته. من مميزات دستور 52 نظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، نظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واستقلالية السلطة القضائية. هاي بنسميها أساس خصائص دستور 52. خصائص دستور 52 انه نظم العلاقه بين مواد الدستور، نظمت العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه. وكانت العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه ثلاث نقاط، العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه انه رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤوليه مشتركه، وكل وزير مسؤول عن وزارته امام مجلس النواب، كل وزير مسؤول عن وزارته امام مجلس النواب، وتطرح الثقه بالوزاره امام مجلس النواب طبعا بالاكثريه المطلقه لانه اجى سؤال وزاري. رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب، كل وزير مسؤول عن وزارته امام مجلس النواب برضه، تطرح الثقه بالوزاره امام ايش؟ مجلس النواب. واذا قرر المجلس اللي هو مجلس النواب عدم الثقه بالوزاره بالاكثريه المطلقه، وهذا اجى سؤال ضع دائره دير بالك، من مجموع اعضائه وجب عليها ان تستقيل. متى يجب على الوزاره ان تستقيل؟ اذا مجلس النواب ما وافق بايش؟ بالاكثريه المطلقه. هلا في عندي ديوان المحاسبه، ديوان المحاسبه انشئ لمراقبه ايرادات الدوله وتقديم تقرير سنوي لمجلس النواب والاعيان عن المخالفات المرتكبه بحق المال العام. فديوان المحاسبه له مهمتين، له ايش؟ مهمتين، انه في عندي بيراقب ايرادات الدوله ونفقاتها وبيقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والاعيان عن المخالفات المرتكبه بحق المال العام. وهلا بدي اجي لاخر شيء اللي انا حكيت لك اياهم باول الدرس. الملك طلال له انجازين خارجيات، حسن علاقاته مع الدول العربيه المجاوره، وقع على اتفاقيه الدفاع العربي المشترك، والها اسم ثاني اسمها الضمان ايش؟ الجماعي، وصارت بال51. اذا في عندي الانجازات الخارجيه لمين؟ للملك طلال، حسن علاقاته مع الدول العربية، وقع على اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع العربي ايش؟ المشترك المعروف باسم الضمان الجماعي بسنة 51. كان هدفه تعاون بين الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاع، بقول له تعاون ودفاع عن البلاد العربية. ولكن الملك طلال حكى مرض الأردن حكى من سنة 51 ل 52، ولأنه كان مريض طبعا تنازل عن الحكم لابنه طبعا الأمير حسين بن طلال. إذا هاي بعض الشغل، طبعا هاي أهم الشغلات اللي احنا حكينا نركز عليها. الآن طبعا راح نحل امتحان لدرس الملك طلال. طيب الآن بدنا نحل ورقة عمل لدرس الملك طلال، ورح نأخذ فيها أهم الأسئلة الوزارية طبعا اللي إجت على درس الملك طلال. هلا في عندي سؤال أول، من القائل يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر؟ قلت لك كلمة، بس أشوف كلمة تآلف وتآزر وتعاون بالهاي مقولة، قالها الملك إيش؟ طلال. هلا في عندي السؤال الثاني، من الإنجازات الداخلية للملك طلال؟ أستاذ الإنجازات الداخلية تنتين، أصدر دستور 52 وإنشأ ديوان إيش؟ المحاسبة. فبدنا نشوف هنا شو الإنجازات الداخلية، أصدر دستور 25، أصدر ديوان المحاسبة 52، تعريب الجيش، إلغاء المجالس التشريعية، لا أصدر ديوان إيش؟ المحاسبة. هنا دستور 25، لا هو أصدر دستور 52، ولكن إنشاء ديوان المحاسبة هي النقطة إيش؟ الصحيحة. هلا السؤال اللي بعده بيحكي لي السؤال رقم 3، من الحقوق والحريات التي كفلها لنا الدستور؟ هون الحريات والحقوق التي كفلها لنا الدستور أنا كطالب لازم أكون حافظهم. حرية التعبير عن الرأي، القيام بالشعائر الدينية ما لم تكن مخلة بالنظام منافي الأداب، الأردنيين في الاجتماع وتأليف الجمعيات والأحزاب السياسية، طبعا في عندي هنا جميع ما ذكر، أنا حاطط لك إياهم هنا عشان ضلك أنت حافظ الحقوق والحريات، ليش؟ لأنه ممكن يجيك السؤال بالامتحان بالوزارة واحد من التالي لا تعد، فهذا طبعا هذا من الأسئلة اللي أنا كطالب لازم أكون أنا مركز عليه، الحقوق والحريات الواردة في دستورنا. من خصائص دستور 52، من خصائص دستور 52 نظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واستقلالية السلطة القضائية، وهذا السؤال أنا حاطط لك إياه عشان ضلك أنت كمان حافظه. في عندي نقطتين على خصائص دستور 52، نظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واستقلالية السلطة القضائية. هدول السؤالين اللي أنا حاطط لك إياهم 3 و4 عشان أنت تضلك مثبت المعلومات عندك عشان ما تنساهم بالامتحان الوزاري. هلا في عندي توفي الملك طلال، وهذا طبعا إجا سؤال وزاري، متى توفي الملك طلال؟ توفي الملك طلال بسنة 72، احنا حكينا بالنسبة للملك طلال حكم أرض الأردن من 51 ل 52، ولكن هو بسنة 52 تنازل عن الحكم، ولكن الملك طلال توفي بسنة 72، 72 الملك طلال توفي، فلو أجاك سؤال بالامتحان متى توفي الملك طلال؟ توفي متى؟ ب 72. الآن في عندي السؤال السادس بيحكي لي من خصائص دستور 52، وهذا السؤال إجا وزارة السنة الماضية، وحطيت لك إياه ببنك الأسئلة الوزاري، إجا بالدورة الصيفية الماضية. إجا السؤال كالتالي عشان تعرف على إيش بدك تركز. من خصائص دستور 52 أنه يجب على الوزارة أن تستقيل إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة، هل هي بالأكثرية المطلقة؟ بثلث الأعضاء؟ بنصف الأعضاء؟ بجميع الأعضاء؟ أن الوزارة لازم تستقيل إذا مجلس النواب ما وافق بإيش؟ بالأكثرية المطلقة. هذا السؤال الوزاري مهم. الآن برضه في عندي كمان سؤال وزاري، الحرية التي كفلها لنا دستور 52، أي حرية فهمت عليها؟ أن تكون طبعاً طبقاً للعادات المرعية بالمملكة ما لم تكن مخلة بالنظام أو منافي الأداب. مين الحرية اللي لازم ما تكون مخلة بالنظام أو منافي الأداب؟ زي ما قلت لك اللي هي إيش؟ حرية الأديان، اللي هي إقامة الشعائر الدينية. سؤال رقم 8، سؤال رقم 8 بحكي للديوان اللي بقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والأعيان على المخالفات المرتكبة بحق المال العام، أي وهذا سؤال إجا وزارة، أي ديوان بقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والأعيان اللي هو ديوان إيش؟ المحاسبة. أنا قلت لك أستاذ ديوان المحاسبة بيراقب إيرادات الدولة وإيش ونفقاتها، وبيقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والأعيان على المخالفات المرتكبة بحق المال العام، فلذلك الديوان الذي يقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والأعيان اللي هو ديوان إيش؟ المحاسبة، مهم جدا. هلا في عندي العام الذي نودي فيه الأمير طلال ملكا على البلاد، ما تحطوه ملكا على البلاد، مش ولي عهد، هو صار ولي عهد بال47 بس صار ملك على البلاد، دير بالك بال51. الملك الهاشمي، شوف كيف الصيغة الوزارية بتجيك بالامتحان، بقول لك الملك كذا، الملك الهاشمي الذي وقع اتفاقية ايش؟ الدفاع العربي المشترك. من هو الملك الهاشمي الذي وقع اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ اللي هو الملك طلال، اللي هو الملك طلال، وهذا اجى سؤال وزاري. طبعا احنا هسا اخذنا طبعا اغلب الاسئلة طبعا اللي اجت بالامتحان الوزارة بالنسبة لدرس الملك طلال، يعطيكم العافية. طيب الان بدنا ناخذ مراجعه سريعه لدرس الملك الحسين بن طلال، وهذا الدرس يعني الطلاب مرات كثير بيعانوا منه بالحفظ، يعني بدرس الملك الحسين بن طلال. هسه بقول لك على ايش تركز بهذا الدرس. طبعا ولد الملك حسين بن طلال في مدينه عمان، في مدينه عمان، ولازم تكون عارف تاريخ ميلاده باليوم وبالشهر، ب 14 تشرين الثاني عام 1935، وطبعا حظى برعايه والده وجده. الملك حسين درس بثلاث كليات، كليه علميه اسلاميه فيكتوريا ساندهرست، هيك احفظهم، كليه علميه اسلاميه فيكتوريا ساندهرست. اذا هو درس بي الابتدائية بالكلية العلمية الإسلامية، بعدين كلية فيكتوريا هاي بالإسكندرية في مصر، بعدين بكلية ساندهرست العسكرية. هلا بدي اياك تكون عارف في سنة 52 انتقل الحكم، بس ما كان بالغ سنة 18، قرر مجلس الوزراء يحط عليه مجلس وصايا. مين اللي حط عليه مجلس وصايا؟ اللي هو مجلس الوزراء. استلم الحكم ب 2 ايار عام 1953. اذا انا هنا في عندي عدة تواريخ انا كطالب بالنسبة لدرس الملك حسين، استاذ ميلاده شيء وانتقال الحكم شيء، وعندنا اللي هو الاستلام. اول شيء انولد بال 35، انتقل الحكم ب 52، انتقل الحكم ب 52 ولكن استلم بسنة 53. الملك حسين فيه له ثلاث كتب، له كم كتاب؟ ثلاث كتب. مهنتي كملك، ليس سهلا أن تكون ملكا، حربنا مع إسرائيل. وهنا بالنسبة لمؤلفاته ممكن يجيني سؤال بالامتحان إنه هاي الكتب تعتبر من مصادر دراسة تاريخ الأردن الحديث، يعني ممكن يقول لك سؤال بالامتحان مين هي اللي طبعا لا تعتبر كتبه من دراسة مصادر تاريخ الأردن الحديث؟ طبعا معروف اللي هو درس الملك عنا الملك حسين. إذا الملك حسين عنا له مهنتي كملك، ليس سهلا أن تكون ملكا، وحربنا مع إسرائيل، وطبعا كتبه من أهم مصادر دراسة تاريخ الأردن، دراسة تاريخ الأردن، يعني إذا بدك تدرس تاريخ الأردن تلجأ إلى كتب الملك حسين. هاي بالنسبة بشكل سريع لحياته طبعا إيش ونشأته للملك حسين. خلينا نأخذ بعض الشغلات اللي بدنا نحفظها بالنسبة له. هلا الملك حسين طبعا في عندي طبعا من أشهر أقواله، من أشهر أقواله طبعا إن العرش الذي انتهى إلينا ليستمد قوته بعد الله. مين قائل هاي المقولة؟ قالها الملك إيش؟ حسين. والملك حسين له ثلاث إنجازات داخلية، عزز النهج الديمقراطي وعرب الجيش وعدل الدستور. مين هدول؟ هدول ثلاث نقاط تكون عارفهم انهم للملك حسين، عزز النهج الديمقراطي، عرب الجيش وعدل الدستور. هدول الانجازات ايش؟ الداخليه. باجي للنقطه اللي بعديها، انه الملك حسين كيف عزز النهج الديمقراطي؟ وانا هون بدي اخذ النقاط الرئيسيه. الملك حسين كيف اعطانا ديمقراطيه؟ الملك حسين اعطاك ديمقراطيه في ارض الاردن بالحريات والاحزاب والنقابات والصحافه. شوف كيف عنا على السريع لانه احنا بنسوي لهم مراجعه. الملك حسين كيف اعطانا ديمقراطيه في ارض الاردن؟ بل اعطانا حريات احزاب نقابات صحافه، وكان من نتائجها صار عندنا وعي سياسي، شعور قومي، وانتماء ايش؟ وطني. هلا في عندي تعريب الجيش. تعريب الجيش صدر 1 اذار بعام 1956، بينها خدمات قائد الجيش الانجليزي في ارض الاردن والضباط الانجليز عشان نحقق في الاردن السياده في الاردن. واهم شيء بتعريب الجيش بدك تكون حافظ تاريخه. اهم شيء 1 اذار 1956. ولو جاك السؤال بالامتحان كيف حققنا السياده بالاردن، بقول له بتعريب الجيش بال56 وانهاء المعاهده الاردنيه بال57، وهدول تواريخ مهمه تركز عليها. الان في عندي السؤال اللي بعده، ليش سوينا تعديلات دستوريه؟ من الانجازات الداخليه انه الملك حسين سوى لنا تعديلات دستوريه عشان تتناسب مع التطورات الداخليه، عشان تتناسب مع تطورات الأردن الداخلية. بقول رغم التحديات التي واجهت الأردن والتي تمثلت بالصراع مع إسرائيل، أهم التحديات التي واجهت الأردن في عهد الملك حسين اللي هو الصراع مع إسرائيل، وهذا السؤال إجا وزارة بسنة 22 يعني بالدورة الصيفية الماضية. من أهم التحديات التي واجهت الأردن تمثلت بالصراع مع إيش؟ مع إسرائيل، وما ترتب عليه من تعطل للمؤسسات الدستورية في الأردن. إلا أن الأردن طبعا رجع للحياة النيابية بسنة 84، ولكن الأردن فعل الحياة السياسية عنا عن طريق الانتخابات بال 89، الميثاق الوطني بال 91، وقانون الأحزاب بال 92. وسياسة الملك حسين، تميزت سياسة الملك حسين بالنشاط إيش؟ السياسي على صعيد العلاقات العربية والدولية والإسهام في المصالحة العربية وتوحيد الصف العربي. دير بالك الملك عبدالله الأول سياسته تميزت بالبعد القومي، طلال ما كتبوا طبعا هدول إيش تميزت سياسته الخارجية. الملك حسين سياسته الخارجية تميزت بنقطة رئيسية بالنشاط السياسي، النشاط السياسي. والمرتكزات اللي تنطلق منها الملك حسين، مرتكزات الملك حسين، ان الملك حسين لما يجي يسوي علاقات مع جميع دول العالم ارتكز على ثلاث شغلات، ارتكز على ثلاث شغلات رئيسيه: مبادئ الثوره العربيه الكبرى، مواد الدستور الاردني، وسياسه خارجيه قائمه على الوسطيه قائمه على الوسطيه والاعتدال. فلذلك مرتكزات الملك حسين لما اجى الملك حسين يسوي علاقات مع الدول ارتكز على عده شغلات: على مبادئ الثوره العربيه الكبرى، مواد الدستور الاردني، وسياسته الخارجيه القائمه على الوسطيه والاعتدال. هذول نركز عليهم بالامتحان. والملك حسين سوى لنا ثلاث مشاريع في مجال الوحده العربيه، سوى لنا ثلاث مشاريع في مجال ايش؟ الوحده العربيه. سوى لنا الاتحاد العربي الهاشمي والمملكه العربيه المتحده ومجلس التعاون العربي. انا كطالب بدي اكون اعرفهم، بدي اعمل لك اياهم مراجعه سريعه. الاتحاد العربي الهاشمي صار ب 58 وانتهى بنفس العام ب 58. طيب ليش انتهى؟ بقول له انقلاب عسكري، انقلاب عسكري، واستشهاد الملك فيصل الثاني، واستشهاد الملك فيصل الثاني. وطبعا صار الاتحاد العربي الهاشمي بين دولتين، الاردن والعراق، الاردن والعراق. يعني اجاك سؤال بالامتحان، بالنسبه هاي مشاريع الملك حسين سوى لنا اياها على صعيد العلاقات ايش؟ الخارجيه. بدي اكون انا كطالب مميز بيناتهم، بدي اكون عارف انه الاتحاد العربي الهاشمي والمملكه العربيه المتحده ومجلس التعاون العربي، هدول الثلاث مشاريع للملك حسين، هدول الثلاث مشاريع للملك حسين. الاتحاد العربي الهاشمي صار ب 58 بين الاردن والعراق وانتهى بنفس العام ب 58 بسبب انقلاب عسكري واستشهاد الملك فيصل. المملكه العربيه المتحده صارت ب 72 برضه فشلت، صار بين الأردن وفلسطين بس ما كتبوا السبب، بين الأردن وفلسطين. مجلس التعاون العربي صار بين أربع دول، بين الأردن والعراق ومصر واليمن الشمالي، واليمن الشمالي. وطبعا بلش ب 89 وانتهى في عام 1990 بسبب حرب الخليج، بسبب حرب الخليج. إذا أنا في عندي كلاتهم فشلوا، بس في عندك اللي كتبوا لي السبب، النقطة الأولى والنقطة رقم ثلاثة. بالنسبة للاتحاد العربي الهاشمي صار ب 58 حكينا بين الأردن والعراق وانتهى بنفس العام بسبب انقلاب عسكري واستشهاد الملك فيصل. باجي للمملكه العربيه المتحده صارت ب 72 بين الاردن وفلسطين، بس ما كتبوا السبب طبعا ليش يعني ليش صار الفشل. مجلس التعاون العربي صارت ب 89 وانتهت بعام 1990 بسبب حرب الخليج، ومجلس التعاون العربي قام بين اربع دول: اردن، عراق، مصر، يمن شمالي. اردن، عراق، مصر، يمن شمالي. طيب هلا بدي اخذ اهم شيء هنا اركز على اهداف الاتحاد العربي الهاشمي. اهداف الاتحاد العربي الهاشمي اللي صار بين الاردن والعراق، اول شيء هدفه سياسه خارجيه واحده قويه، بعدين بقول له درع امني قوي، تنميه البلدين بالمشاريع الاقتصاديه، ركز عليهم احفظهم. الاتحاد العربي الهاشمي فشل، ليش؟ حكينا انقلاب عسكري واستشهاد الملك ايش؟ فيصل الثاني، وانتهى حكيت لك انا بنفس العام ب 58. هلا في عندي مشروع المملكه العربيه المتحده صارت ب 72 بين الاردن وفلسطين، دعا اليه الملك حسين، وهذا السؤال اجى وزاره، مين هو طبعا المشروع الذي دعا اليه الملك حسين عشان يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في اراضيه؟ مشروع المملكه العربيه المتحده اللي صار بين الاردن وفلسطين، وكان من ابرز بنوده، وهون بدي اركز على بنوده لانه هدول النقاط اجوا بالامتحان بالوزاره كثير. من بنود مشروع المملكه العربيه المتحده تتكون المملكه من ايش؟ طبعا تسمى المملكه الاردنيه الهاشميه باسم المملكه العربيه ايش؟ المتحده. وتتكون المملكه من ضفتين شرقيه وغربيه. عمان هي العاصمه المركزيه، واجى سؤال مره بالامتحان بالوزاره شو عاصمه المملكه العربيه المتحده؟ شو عاصمتها المملكه اللي صارت بين الاردن وفلسطين؟ عمان. رئيس الدوله هو الملك، يتولى السلطه التنفيذيه ومعه مجلس وزراء. وهون مره اجى سؤال بالامتحان للطلاب، مين صاحب السلطه التنفيذيه في المملكه العربيه المتحده؟ صاحب السلطه التنفيذيه في المملكه العربيه المتحده الملك، ومين؟ ومجلس الوزراء، هذا صاحب السلطه التنفيذيه. ومين صاحب السلطة التشريعية في المملكة العربية المتحدة؟ أيضا إجي سؤال وزارة. صاحب السلطة التشريعية اللي هو الملك ومجلس الأمة. وإجي كمان سؤال بالامتحان بالوزارة على هذا النقاط، إنه عندنا السلطة القضائية بإيش مرتبطة؟ مرتبطة بمحكمة مركزية إيش عليا. إذا لاحظ هنا إجي تقريبا أربع أسئلة. الأسئلة اللي إجت على هذا على هاي النقطة. شو عاصمة المملكة العربية المتحدة؟ عمان. مين صاحب السلطة التنفيذية؟ صاحب السلطة التنفيذية في المملكة العربية المتحدة الملك ومجلس الوزراء. مين صاحب السلطة التشريعية في المملكة المتحدة؟ الملك ومجلس الأمة. السلطة القضائية بإيش مرتبطة؟ بمحكمة مركزية إيش عليا. هلا باجي لمجلس التعاون العربي، حكينا إحنا كان يضم أربع دول، صار ب89 بضم أربع دول، الأردن والعراق ومصر واليمن الشمالي. طبعا في عندي كمان مشاريع ظهرت، في عندنا محاولات وحدوية ظهرت أيضا في الوطن العربي غير مجلس التعاون العربي، أنا بدي أكون مركز عليهم اللي هو زي التعاون الخليجي وعندنا الاتحاد المغربي. هاي محاولات وحدوية صارت أيضا في الوطن العربي غير مجلس التعاون العربي، فاحفظهم ركز عليهم بالامتحان إيش الوزارة. الآن بدي أخذ على إيش بدي أركز. انتهى مجلس التعاون العربي بسبب حرب إيش الخليج. إذا مجلس التعاون مش حكينا إحنا بلش ب89 وما تنتهى عام 1990 بسبب حرب اسمها حرب الخليج. هلأ في عندي هنا عدة نقاط رئيسية. في عندي كيف أسهم الأردن في تحقيق توازن عربي وحل خلافات عربية. الأردن أسهم في تحقيق توازن عربي عن طريق ثلاث شغلات. الملك حسين سوى لنا توازن عربي بعقد مؤتمر في عمان اسمه قمة الوفاق والاتفاق، وهذا سؤال إجا بالوزارة. وين عقد قمة الوفاق والاتفاق؟ صارت عندنا بسنة 87 في عمان. مصالحة اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي ب90، محاولة حل النزاع العراقي في 90. طب هون كم تاريخ اخذت في 90؟ اخذت 4. ذكرت حرب الخليج اخذناها ب90، حرب الخليج الثانية. المصالحة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي 90، وحل النزاع العراقي الكويتي 90. إذا في عندي ثلاث تواريخ. بس مؤتمر القمة، قمة الوفاق والاتفاق انعقد في عمان ب87. هلا في عندي بعض من الإنجازات الخارجية في عهد الملك حسين. هلا في عندي هنا عدة شغلات بدي أركز عليها. هلا الملك حسين شارك في مؤتمرين للسلام، مؤتمر مدريد ومؤتمر جنيف. انا بدي اركز على هدول المؤتمرين. اول مؤتمر اللي هو اللي شارك فيه الملك حسين اللي هو المؤتمر الدولي للسلام، وين؟ في جنيف بسويسرا. متى صار هذا؟ ب73، اللي هو فض النزاع بين مصر وسوريا وبين اسرائيل. يعني لو جاك سؤال بالامتحان بالوزاره حكى لك المؤتمر الذي ادى الى فض النزاع بين مصر وسوريا وبين اسرائيل، طبعا المؤتمر اسمه مؤتمر السلام اللي صار في مدينه جنيف بسويسرا بسنه 73. في عندي كمان المؤتمر الثاني انه هو صار بال91، مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد للسلام. هون وافقت الدول العربية المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي على المبادرة الأمريكية للسلام. وافقت الدول العربية المعنية بالصراع على المبادرة الأمريكية ليش للسلام. هلأ المبادرة الأمريكية للسلام، إذا أجاك سؤال بالامتحان اسم المؤتمر الذي وافقت فيه الدول العربية على المبادرة الأمريكية للسلام اللي هو مؤتمر إيش؟ مؤتمر الدولي في مدريد. الآن في عندي كمان سؤال اللي هو ممكن يجيك سؤال بالامتحان بالنسبة للنقطة رقم 3 موجودة بالدوسية. بحكي لي نجحت السياسة الخارجية الأردنية بالتنسيق مع الدول العربية والأجنبية في اتخاذ الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرار رقم 337 الذي نص على إدانة إسرائيل وعد الصهيونية من صور التمييز العنصري. هلا بالنقطة رقم 3 إجي سؤال وزارة، قرار 337 مين أصدره؟ أصدرت الجمعية العمومية. ليش؟ إدانة إسرائيل وعد الصهيونية من صور التمييز العنصري. فإذا إجاك السؤال بالامتحان بالوزارة مين أصدر قرار 337؟ أصدرته الجمعية إيش؟ العمومية. دير بالك أصدرت الجمعية إيش؟ العمومية. فهون في عندي عدة دوائر. المؤتمرات تركز عليها نقطة رقم 2 ونقطة رقم 4 ونقطة رقم 3، هدول ركز عليهم بالامتحان إيش الوزارة. في عندي سؤال أخير بحكي لي توافد زعماء العالم لحضور جثمان الملك حسين، لأن الملك حسين كان يمتلك طبعا علاقات دبلوماسية وعنا طبعا وإله مكان إيش دولية، إله سواء علاقات دبلوماسية وعنا إله طبعا علاقات دولية. هلأ بدي أحل أنا كمان شوي اللي هي أسئلة درس الملك حسين، أهم الأسئلة إيش الوزارية. طيب الآن بدنا نحل ورقة عمل لدرس الملك حسين، جميع الأسئلة الوزارية اللي إجت بدرس الملك حسين، وطبعاً هاي موجودة بدسية بنك النجوم للأسئلة الوزارية. هلا خلينا نأخذها. بالنسبة للسؤال الأول بحكي لي تسلم الملك الحسين سلطات الدستورية، متى سلم سلطات الدستورية؟ ب53، وأنا قلت لك هون أحفظ ثلاث تواريخ بالنسبة لحياته، إنه انولد ب35، انتقل الحكم ب52، انتقل الحكم ب52 واستلم ب53، إذا بدرس الملك حسين ركز على هدول الثلاث تواريخ، هو انولد ب35 عام 1935، انتقل الحكم ب52 بس ما كان بالغ سنه 18، قرر مجلس الوزراء يحط عليه مجلس وصايا، استلم الحكم في عام 1953. فهدول ثلاث تواريخ نركز عليهم. لما يقول لي هون استلام، استلم الملك حسين متى؟ ب53. السؤال اللي بعده بحكي لي سؤال وزاره، واحده من الاتيه لا تعد من مؤلفات الملك حسين. هلا مؤلفات الملك حسين: مهنتي كملك، ليس سهلا تكون ملكا، حربنا مع ايش؟ مع اسرائيل. التي لا تعد اللي هي خواطر ايش؟ النسيم. خواطر النسيم. سؤالي بعده: واحدة من التالية لا تعد من الإنجازات الداخلية للملك حسين. شوف الصيغة الوزارية اللي إجت بالامتحان، هذا صيغة وزارة. بيجيك دائما السؤال بالامتحان، عشان ليش بقول لك مرات لازم تحفظ النقاط، بيجيك سؤال بالامتحان بالوزارة واحدة من التالية لا تعد. هلا الإنجازات الداخلية للملك حسين احنا اخذناهم ثلاثة. اول إشي عزز النهج الديمقراطي، عرب الجيش، وعدل الدستور. هلا بدي اشوف مين هي النقطة التي ليست من الإنجازات الداخلية.